الأسبوع الماضي ابتدأنا الكلام على هذا المتن وذكرنا بعض المقدمات، ونظرا لضيق الوقت فإنني أقتصر على تلخيص المبتدأ الذي بدأناه في هذا المتن المبارك. فالمؤلف رحمه الله تعالى بيّن لنا أن الأخبار أو الأحاديث التي تروى لنا أو تصلنا سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره فإنها لا تخلو من حالين: إما أن تكون بطرق كثيرة لا حصر لها فهذا هو المتواتر، وإما أن تكون محدودة ومحصورة فهذه هي الآحاد، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون برواية أكثر من اثنين وهذا يسمى إيش؟ المشهور، وإما أن تكون برواية اثنين وهذا يسمى العزيز، وإما أن يكون بواحد وهذا يسمى الغريب. وقلنا أيضا إن الغريب إن الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، بمعنى أنه إذا وجد طبقة من الطبقات راو واحد فإن هذا ينقل الحديث كله إلى نوع الغريب، ولو كانت بقية الطبقات فيها عشرات أو مئات. وهكذا لو كان مشهورا كثيرا، يعني عدة طبقات فيها ثلاثة أربعة خمسة، لكن في إحدى الطبقات راويان، فهذه كذلك تنتقل إلى نوع العزيز. في هذا اليوم بإذن الله تعالى نبتدأ أو نكمل ما توقفنا عنده، حيث قال المؤلف رحمه الله ثالثا الغريب. والغريب يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله الغريب، قال والرابع الغريب أو والثالث الغريب. الغريب في اللغة هو المنفرد أو البعيد أو النائي، وأظن مررنا على هذا ليس كذلك؟ وقلنا إن الغريب في عرف الناس يسمى غريبا إذا كان في بلد ليست بلده، لأنه بعيد عن بلده الأصلي. وفي الاصطلاح عند أهل الحديث هو من فرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السنة، على ما شرحناه آنفا قبل قليل. ثم المؤلف رحمه الله بيّن أن هذه الأخبار التي تصل إلينا تنقسم إلى قسمين من جهة القبول والرد، فقال وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول الذي هو إيش؟ المتواتر. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. المؤلف أفادنا في هذه الجملة أن أخبار الآحاد وليس المتواتر، أخبار الآحاد وهي المشهور والعزيز والغريب فيها مقبول وفيها مردود، ثم علل ذلك بقوله لتوقف الاستدلال بها أي الاحتجاج بها في الشريعة حلا وحرمة وخبرا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام فيما مضى أو فيما يستقبل، لتوقف ذلك على البحث عن أحوال الرواة، هل هم ثقات، هل هم عدول، هل الأسانيد متصلة، هل سلم من الشذوذ والعلة إلى آخره. أما الأول وهو المتواتر فسبق لنا أنه غير داخل في علوم الحديث، وإنما ذكر تكميلا للقسمة فقط، لأنه إذا وصل إلى حد التواتر تجاوزنا مرحلة إيش؟ النظر في الأسانيد، تجاوزنا مرحلة النظر في الأسانيد لأننا نصدق بذلك ولا نتردد، كما تقدم معنا لما مثلت لكم بالمدن المشهورة في العالم. المسألة الثانية أو الثالثة، لأن قلنا الآن الأحد لابد فيها من بحث، الثاني المتواتر تجاوز حد البحث، الثالثة أن هذه الأخبار أخبار الأحد إذا ثبتت فهي في الأصل تفيد الظن، يعني غلبت الظن، فحينما يرجح العلماء صحة حديثه أو حسنه فإنما هو حكم منهم بغلبة الظن على ثبوته عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ليس قطعا، كما أنهم إذا حكموا بالرد فإنهم يحكمون بغلبة الظن على رد الخبر. وقد يقول قائل كيف غلب الظن؟ فنقول أكثر الأحكام الشرعية فضلا عن القواعد هذه قواعد المصطلح أكثرها مبني على ذلك. والله سبحانه وتعالى رد جملة من الأحكام بصريح القرآن إلى ظن المفتي أو ظن الحاكم في المسألة. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى إن خفتم في أكثر موضع نجد إن خفتم، وفي قوله سبحانه وتعالى مثلا في شأن الوصية قال الله سبحانه وتعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. بل قال الله سبحانه وتعالى في نفس سياق آيات الوصية نسيت فيها آية تدل على العمل بغلبة الظن. وكذلك أيضا في قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أرسل بنيه أو أرادوا أن يطلبوا أخاهم الآخر قال هل آمنكم إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فإذا مسألة غلبة الظن معمول بها في الشريعة، بل غالب الأحكام الشرعية يبنى فيها على ذلك. وفي الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمة إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو مما أسمع. ومن المعلوم أن الأدلة والمسائل ليست على طبقة واحدة، ففيها الواضح القطعي وفيها ما هو دون ذلك، وهذا مما يسر الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة. طيب المؤلف قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، وكأنه بل صريح كلامه أن المسألة فيها خلاف، وهي هل يقع في الظن هذا الذي هو الأحاد هل يمكن أن توجد أخبار تحتف بها قرائن بحيث تنقلها من الظن إلى العلم الجازم بثبوتها؟ قال المؤلف إيش؟ وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني على الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة، خلافا لمن نفى ذلك من بعض الأصوليين وبعض المحدثين. ومن الأمثلة التي تحتف بالخبر أن يتفق الشيء التي تجعلنا نطمئن لثبوته وننتقل من الظن إلى العلم اتفاق الشيخين على روايته. من هم الشيخان؟ البخاري ومسلم. اتفاق البخاري ومسلم على رواية هذين الحديثين. كذلك تلقي الأمة لهما بالقبول. فمثلا حديث النية وهو حديث عمر المشهور رضي الله تعالى عنه من أعظم وأشهر الأحاديث في السنة على الإطلاق، ويعني يقطع الإنسان قطعا يقينيا لا تردد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وخطب به على المنبر، مع أنه رواه فرد عن فرد عن فرد عن فرد كما تقدم معنا في 4 طبقات من الإسلام، لتلقي الأمة له بالقبول وإطباقهم على دخوله في كل أبواب العلم. أيضا من القرائن التي ذكرها العلماء أن يكون رواة ذلك الإسناد أئمة الحفاظ. فلو روى أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فكأنما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سلسلة مشبكة بالذهب. ولهذا قال بعض العلماء أو أطلق جمع من أهل العلم على بعض السلاسل الحديثية أطلقوا عليها إيش؟ سلسلة الذهب، أي أن رواتها إيش؟ ثقات أثبات، فمتى وصح الإسناد إليها فالإسناد لا شك في صحته، كسلسلة مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الزهري عن سالم عن ابن عمر، كذلك سلسلة الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، كذلك سلسلة عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه وقبله راوي نسيته الآن، كذلك سلسلة منصور عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وغيرها من السلاسل طيب نحن الآن في هذه الجزئية، فالمؤلف يقول وكلها سوى الأول أحد إلى آخره. فنقول من القرائن أيضا أن يتفق على روايته أئمة أكابر رحمة الله تعالى على الجميع. ثم لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من هذه الجملة التي هي أشبه ما تكون بالجملة الاعتراضية انتقل إلى الكلام على الحديث الغريب، فبين لنا أن الحديث الغريب لا يخلو من حالين: إما أن يكون غريبا مطلقا وهو الذي سماه الفرد المطلق، وإما أن يكون غريبا نسبيا. فقال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية أو الفرد عليه. هنا الكلام هذا قد يقول قائل: منين أتى به الحافظ بن حجر؟ فنقول: أتى به من تطبيقات الأئمة. يعني لو تتبعت مثلا، قرأت في سنن الترمذي أو قرأت في بعض الكتب الأخرى، لوجدت أنهم يطلقون كلمة غريب، يطلقون كلمة غريب، فمتى تعرف أن هذه غريب مطلق أو غريب نسبي؟ وقبل ذلك ما هو الفرد المطلق أو الغريب المطلق والغريب النسبي؟ المراد بالغريب المطلق أو الفرد المطلق هو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، بمعنى أن الحديث أصلا كله لم يروى إلا بإسناد واحد فرد في الدنيا. مثاله الذي نمثل به كثيرا وهو حديث النية الذي تقدم معنا قبل قليل، ومثلنا بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. لاحظوا هذا الآن تلخيص للغريب. فالمؤلف يقول هنا: إما أن تكون في أصل السند، فبين أن الفرد المطلق قال هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما يتفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده. فنحن الآن لو أتينا إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فسنجد أن البخاري رحمه الله أخرجه في صحيحه فقال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عقبة علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر الحديث. فلاحظوا اللون الأحمر، والإخوة الذين يستمعون ستنزل إن شاء الله تعالى الشرائح بإذن الله تعالى خلال الأسبوع. وقبل أن أنسى، مجلس الإدارة ناقش مسألة إنزال المذكرة بشكل مبكر، فرأوا من المصلحة أن لا تنزل مبكرا حتى يتبين المجتهد من الطلاب من المعتمد على ما يكتب له. واضح؟ سيتأخر نزولها، لكن لن يتأخر تأخرا يضر الجاد في الاختبارات بإذن الله. فبعد شهر ينزل ما شرح، بعد شهر ينزل ما شرح، بعد شهر من بداية الدورة بإذن الله تعالى، يعني قبل الحج ينزل لكم نصف الشرح، لكن الشرائح هذه لا يهم، ننزلها إن شاء الله الأسبوع القادم. فنقول، نعود إلى الشريحة، تلاحظون الخط الأحمر هذا الموجود على الشريحة، الموجود على الشريحة هذا يعني أن بداية الغرابة بدأت من هنا، وإن شئت فقول نعكسها، بدأت الغرابة من عمر، من عمر رضي الله عنه، ثم بعده علقمة، ثم التيمي، ثم الأنصاري. فكل هذا الخط الأحمر الذي ترونه هذا كله غرابة مطلقة، يعني لو فتشت في الدنيا لم تجد إسنادا آخر صحيح غير هذا الإسناد. هذا معنى قولنا إيش؟ غريب إيش؟ مطلق أو فرد مطلق، أي أن الغرابة وقعت في أصل السند. يعني يحيى بن سعيد الأنصاري ما أحد تابعه، التيمي ما أحد تابعه، يعني روى معه نفس الحديث عن الشيخ، الليثي كذلك، عمر ما في أحد صحابي آخر سمع هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام غيره، أو دعونا نقول ما نقل إلينا، قد يكون سمع، لكن الكلام على النقل. الآن نحن نمحص الأخبار، ولذلك سمي إيش؟ فردا مطلق، فردا مطلق. قال المؤلف: والثاني الغريب النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه، ويقل إطلاق الفردية عليه. يعني إذا رأيت العلماء يقولون في كلامهم هذا حديث غريب، فغالبا ما يريد من إيش؟ النوع إيش؟ الأول اللي هو الغريب المطلق الذي غرابته في أصل السند. وقل أن يطلقوا على الغريب النسبي كلمة غريب هكذا بدون تقييد، لكن إذا جاء غرابة مقيدة أو نسبية فإنهم تجدهم يقولون غريب من حديث عمر لكنه صحيح من حديث جابر مثلا، غريب من حديث أبي موسى لكنه صحيح من حديث أبي هريرة، غريب من حديث الزهري لكن قد يكون صحيحا من حديث الأعمش، وهكذا. فإذا أرادوا الغريب النسبي قيدوه، هذا غالبا غالبا. وأنت إذا بصرت بهذا العلم وفهمته جيدا ستعلم مع التجربة والوقت والممارسة أن العالم إذا قال حديث غريب ولو لم يقيده فإنك تعلم أنه يريد الغرابة النسبية أو الغرابة المطلقة أو الغرابة المطلقة، لكن هذا الغالب، هذا الغالب. ولهذا طرحت سؤالا هنا، قلت كيف تعرف أن مراد الإمام أنه كيف تعرف أن مراد الإمام أنه أراد المطلق أو النسبي؟ الجواب أن الغرابة المطلقة هي أن لا تجد للحديث طرقا أخرى غيره، بينما المطلقة هذه، بينما الغريب النسبي أو المقيد تجده يقال غريب من حديث كذا، يقيد يقيد. مثاله تطبيقي، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وعن جابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. جاء الترمذي فأخرج هذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لكن هذا الحديث فيه علة، فماذا قال الترمذي رحمه الله لما أخرجه؟ قال هذا حديث غريب من حديث أبي موسى، ولم يقل هذا حديث غريب يسكت. ليه؟ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش؟ من طرق أخرى. ما أدري الكلام ذا عربي واضح؟ طيب، هنا مثال آخر وهو يعني يوضح أيضا بشكل أكبر مسألة الغرابة النسبية. الغرابة النسبية أيها الإخوة هي نسبة إلى راوي معين، ليست إلى الحديث، ليست إلى الحديث وإنما للراوي. مثال آخر ذكرنا هنا، روى مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. الحديث في الصحيحين، لكن قال الإمام الترمذي لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري، يقصد لفظة المغفر. ليه؟ لأن الرواة رواه عن من أصحاب الزهري بغير هذا اللفظ الذي رواه مالك. فقال الترمذي هنا لا نعرف أحد رواه عن الزهري غير مالك، يعني بهذا اللفظ. فصارت الغرابة هيش مقيدة بنسبة إلى راو معين. إذن أرجو أن يكون إن شاء الله الفرق الآن واضح فيما يتعلق بين الغريب المطلق والغريب النسبي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك للكلام على أقسام أو على شروط الحديث الصحيح، فإنه لما تكلم على الحديث باعتبار تعدد طرقه وبين أن حديث الأحاد لابد له من تمحيص ومن نظر في أسانيده، بين كيف نصل، ما هي الشروط التي يجب توافرها حتى نتأكد من ثبوت هذا الحديث أو ذاك، من ثبوته أو رده، حتى نتأكد من ثبوته أو رده. فقال رحمه الله وخبر الأحد. ليش ما قال والخبر أطلقها؟ لأنه لو أطلق لدخل فيه المتواتر، والمتواتر إيش؟ لا يبحث فيه عن لا يبحث فيه عن إيش؟ عن الرواة، لأنه تجاوز حد النظر. بقي ولذلك إذا قال وخبر الأحد، قال بنقل عدل. الآن انتبهوا إخوان للكلمات، العلماء يحررون العبارات تحريرا بالغا. هذا الحديث أو السطر هذا الذي أمامكم الآن سطر واحد لكنه تضمن خمسة شروط، فإذا حفظت السطر فقد حفظت خمسة شروط للحديث الصحيح. قال ما رواه أو وخبر الأحد بنقل عدل، سنأتي لتعريف العدالة، هذا الشرط الأول. الثاني تام الضبط، والثالث اتصال السند، والرابع أن لا يكون معللا، والخامس أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، سالما من الشذوذ. وأفادنا هذا التعريف، أو قال هو الصحيح لذاته. فأفادت هذه الجملة أربعة أمور، أربعة فوائد. أولا أفادنا فيها بتعريف الحديث الصحيح. الثاني أفادنا أن الصحيحة تتفاوت مراتبه، ولذلك لما قال الصحيح لذاته فنفهم منه أن هناك صحيح إيش؟ لغيره. والفائدة الثالثة أفادنا فيها أو سيأتي إن شاء الله تعالى التنويه بها في قوله في بعد هذه الجملة، وهي وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، هذه الجملة الثالثة. ثم قال ومن ثم قدم البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ثم قال رحمه الله. نعم، هذه الجملة. الآن الجملة هذه برمتها أفادتنا هذه الفوائد الثلاث: تعريف الصحيح أنه يتفاوت، الثالثة الإشارة إلى تفاوت إلى أن هناك نوعا من الصحيح يسمى الصحيح الغيري، وهو الذي لم يكتسب صحته من نفسه بل اكتسبها من غيره، فهو الحديث الحسن الذي تعددت طرقه، حسن ما حسن ما حسن ما حسن، هذا إيش نخلص منه إلى ماذا؟ إلى صحيح، إلى صحيح. ليس بالضرورة يعني عدة طرق، يكفي اثنان، يكفي اثنان إذا تحققت فيهما الشروط. فلننظر في هذا التعريف الذي ذكره المؤلف، هل هذا الحديث التعريف متفق عليه؟ الجواب نعم، العلماء أجمعوا على أنه لا يوصف الحديث الصحيح بأنه كذلك حتى تجتمع فيه هذه الشروط الخمس، لا بد، هذا مجمع عليه. ولهذا كان أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله يعبر عن بعض الأحاديث التي انفرد بإخراجها مسلم فيقول متفق عليه. يجي بعض الطلبة قد يستعجل يقول واهم أبو نعيم، هو واهم إذا كنت تحاكمه على مصطلح إيش المتفق عليه أنه أخرجه الشيخان، وإنما مراده والله أعلم أنه تحققت فيه الشروط التي اتفق العلماء عليها. واضح؟ طيب، قد تقول ما دام متفق عليها لماذا يختلف العلماء في التصحيح والتضعيف؟ والجواب لاختلافهم في تحقق هذه الشروط، فيختلف عالما هل هذا الراوي عدل أو غير عدل، فمن عدله صحح حديثه، ومن لم يعدل قد يجعل حديثه حسنا قد يجعله ضعيفا. كذلك في الاتصال والانقطاع، عالم يرى أن هذا الراوي سمع من شيخه وآخر يقول لم يسمع، فمن أثبت السماع صحح، ومن لم يثبته حكم بالانقطاع وبالتالي الضعف. كذلك الشذوذ والعلة، وهذه قضايا دقيقة جدا أيضا، وهذه قضايا دقيقة جدا. فما المقصود بالعدالة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى؟ يريدون بالعدالة ما ترونه أمامك، فيقولون العدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. لاحظوا، ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، إذن هي عمل في الأصل قلبي، لكن تظهر ثمرته على إيش؟ على الجوارح، تظهر ثمرته على الجوارح. كيف تظهر الثمرة؟ بأن نراه يلازم التقوى ويتجنب خوارم المروءة، التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات، والمروءة تدخل في مراعاة العرف فلا يكون جريئا على مخالفة أعراف الناس، فإن من خالف أعراف الناس التي لا تخالف الشرع فمروءته مخرومة. مثل من يمشي أصلع في الشوارع عندنا في عرفنا في نجد على الأقل، وربما في الجنوب أيضا وفي بعض المناطق، بخلاف ما لو مشى بدون طقية أو شيء في مصر هذا لا يعتبر شيء، لأن العرف هناك يساعد على أن الإنسان يمشي بدون طقية عادي، أو في بعض مناطق الشام مثلا لو أحد أكل في الشارع فكثير من الأعراف تنتقد هذا الأسلوب. لو جاء للمسجد بقميص النوم، بقميص النوم، فهذا كله من خوارم المروءة. بل كان بعض الأئمة يشتد في هذا أكثر، فإن بعض الأئمة أراد أن يروي مرة حديثا عن أحد الرواة فوجده يشير بحزمة علف إلى دابته علشان إيش يلعب عليها غديها تجي، فلما اقتربت لم يعطيها العلف، فقال هذا العالم تركت الرواية عنه لأني، وهذا من احتياطي وتورعه طبعا، لأني لا آمن أن يكذب في الحديث، إذا كان يكذب على الدابة ما أدري، ما هو من المروءة ولا من اللائق أن تكذب على الدابة ولو كانت دابة بهيمة. فيقولون تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، فهي إذن تتعلق بالاستقامة الظاهرة، هذه التقوى، والسلامة من خوارم المروءة. وخوارم المروءة ترى الضابط فيها العرف، فإذا وصلنا إلى حد أو حكم شرعي تركنا العرف وانتقلنا إلى الحكم، لكن فيما لا نص فيه فعلى الإنسان ومن عقله ودينه أن لا يخالف عرف البلد، لا في اللباس ولا في العادات والتقاليد ما لم تخالف الشريعة. فإذا لم تخالف الشريعة فمن السنة أن يوافق إيش أهل بلده في اللباس وإلى آخره. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير كثيرا من الأشياء التي تتعلق بالعادات والتقاليد إلا ما خالف الشريعة. فلم يغير مثلا الإزار والرداء ويلبس مثل القميص الآن هذا. ما يجي واحد الآن في زماننا ويقول كان الرسول يلبس عمامة وقميص وإزار، ثم يأتينا يصلي بالمسجد بهذا الذي ويقول الرسول كان يلبس هكذا، فنقول هذا ليس من الفقه في شيء، بل السنة أن توافق إيش العرف ما لم يخالف الشريعة. لو جاء مسبل نعم نقول هنا خالفت الشرع، سواء كنت تلبس إزار أو تلبس ثوب أو بنطلون، هنا جاء النص الشرعي. ثم قال رحمه الله تام الضبط. تام الضبط، كلمة تام هذه تشير إلى الدرجة العليا من الضبط، تشير إلى الدرجة العليا، لأنه لما قال تام الضبط علمنا أن هناك خفيف الضبط. من هو خفيف الضبط؟ هو الذي سيأتي معنا في تعريف الحديث الحسن. ولكن ينبغي أن نعلم أن الضبط ضبطان أو نوعان، ضبط كتاب وضبط صدر. ضبط الكتاب هو أن يكون الكتاب أي كتاب الراوي الذي يروي فيه الحديث محفوظا من العبث فلا يدخل عليه شيء. وكم أتي عدد من الرواة بسبب غفلتهم عن كتبهم فأسقط الأئمة الاحتجاج بكتبهم، كما ذكروا في شأن سفيان بن وكيع بن الجراح، فإن ابن معين نصحه وقال إن عندك وراقا يدخل في كتابك حديثا ليس من حديثك انتبه له، فما استمع سفيان بن وكيع فتركه الأئمة أو قدحوا في روايته بسبب هذا العيب الذي عنده. أما ضبط الصدر فبأن يكون أداؤه للحديث تماما كما سمعه من شيخه. واضح؟ يعني مثلا سمعه من شيخه سنة 10 مثلا سنة 1433، فلما أراد أن يحدث به بعد سنة سنتين فأداه كما سمعه لم ينقص منه شيئا. هذا هو ضبط الصدر، أن يؤدي إيش؟ أن يؤدي الحديث كما سمعه من دون زيادة ولا نقصان، من دون زيادة ولا نقصان. وهنا سؤال مهم، كيف عرف الأئمة ضبط الرواة؟ عرفوهم بعرض حديثهم على الثقات. كيف؟ يجتمع 4 5 6 10 عند عالم محدث فيستمعون منه حديثا، 9 منهم أو 8 معروفون بالضبط والحفظ، يؤدونه على نسق واحد تقريبا أحيانا بالحروف، ثم يأتي راوي آخر فيزيد في الحديث زيادات، قد يكون بعضها مؤثرا أو ينقص لأنه غير ضابط. فهنا يعرف الأئمة من خلال المقارنة بين هؤلاء الرواة، يعرفون أن هذا الراوي غير ضابط، ويعرفونه أحيانا بطرق أخرى أن يتفرد. كيف يتفرد؟ يكون شيخه هذا الذي يروي عنه مكثر جدا وله أئمة وله أصحاب كثيرون تلاميذ، ثم لا يروي هذا الحديث وقد يكون في حكم شرعي شديد إلا هو، هذا دليل على وهمه. وإلا وين بقية الأصحاب الثقات؟ وين بقية الأصحاب الحفاظ الذين لم يروا هذا الحديث؟ مثل الزهري، مثل الأعمش، مثل قتادة، مثل أبي إسحاق السبيعي وغيرهم من الأئمة، هؤلاء لهم تلاميذ كثر. فما يأتي واحد راوي في حفظه شيء وينفرد بأحاديث أحكام حلال حرام ويرويها عن هذا الإمام لا يرويها أحد من بقية التلاميذ، فإنا نستدل بهذا التفرد على ماذا؟ على وهمه وعدم حفظه. واضح؟ هذه من طرق معرفة الأئمة لضبط الرواة. ثم قال المؤلف متصل السند. ما مقصودهم باتصال السند؟ أن يثبت اتصاله من مبتدئه إلى منتهى. ولذلك قلنا يثبت اتصاله ولم ننص على السماع، لأن الاتصال قد يحصل بالسماع وقد يحصل بماذا؟ بالإجازة. بالإجازة، والإجازة لا شك فيها بحث سيأتي إن شاء الله في موضعه، لكن المقصود هنا أن يثبت الاتصال، أن يثبت الاتصال من مبتدأ السند إلى منتهى، لأنه إذا وجد انقطاع فإننا نحكم هنا والأئمة يحتطون للسنة ولا يقبلون الأثر هذا. لماذا؟ لأنه يخشى أن يكون الذي سقط من الإسناد إيش؟ ضعيفا، فلا يحتج به، فلا يحتج به. ومن هنا ضعف أو ضعف المحدثون المرسل الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بين التابع وبين الرسول مسافة، صحابي صحابيين ثلاثة أربعة، قد يكون أربعة تابعيين أحيانا يسقطون، ولذلك لم يحتج به الأئمة المحدثون في قول جماهيره. ثم قال غير معلل. ما هو المعلل؟ المعلل يا إخوة ما فيه علة خفية قادحة. فهنا قيدان انتبهوا لهما، أن تكون العلة خفية وأن تكون قادحة. وهل هناك علة ظاهرة وعلة خفية؟ الجواب نعم. فبعض العلل يدركها صغار الطلاب، مثل أن يكون في الإسناد راوي كذاب، هذا ما يحتاج تجيب له ابن معين ولا البخاري حتى يحكم عليه بإيش؟ بالضعف. تقول هذا الحديث موضوع مكذوب لأن فيه راوي كذاب، واضح؟ ولا راوي ضعيف ولا متروك، هذا ما يحتاج إلى جهد كبير. لكن أدق أنواع علم الحديث هو علم العلل الذي يبحث في أخطاء الثقات، لأن الثقة ليس من شرطه أن لا يخطئ أبدا، لا ليس من شرطه. الثقة العبرة بأن يكون عامة ما يرويه صواب، كون يوجد عنده نسبة 3% 5% أخطاء، هذه لا تسقط إيش الثقة منه. لكن لو وصل إلى 20-30 لا، ينزل من ثقة إلى صدوق، وأحيانا ينزل إلى حد الضعيف بحسب كثرة أخطائه. ولذلك تلاحظون أنا لم أقل 4 حديث أو 5، لا، إنما قلت 4% 5%. ليه؟ لأن الرواة يتفاوتون في كثرة ما يروون وقلته، فمنهم من مجموع رواياته لا تتجاوز 100 حديث، ومنهم من عنده 50,000 إسناد و500,000 إسناد. قال الإمام أحمد رحمه الله عن شيخه أبي داود الطيالسي صاحب المسند: أخطأ أبو داود الطيالسي في 500 حديث ومع ذلك لم تسقطه. لماذا؟ لم تسقط قيمته ولم ينزل من رتبة الثقات، لأنه روى 500,000 حديث، يعني إسناد 500,000. كم نسبة 500 إلى 500,000؟ ها؟ احذفوا هذه، 1 إلى 1000، 1 إلى 1000، 1 إلى 1000 تؤثر؟ لا تؤثر، ليست بشيء. لكن لو جاء أنا راوي ما روى في السنة إلا 600 حديث وأخطأ في 500، هذا وش يصير يا أيوب؟ منتهي، لا يحتج به، ضعيف، ضعيف، بل متروك، بل متروك. طيب الشاذ، نعم، قلنا الخفاء. القيد الثاني القدح، القدح. لماذا قال العلماء خفية وقادحة؟ لأنه يوجد أحيانا بعض الأسانيد يكون فيها علة زين، لكنها لا تقدح، لا تقدح. لماذا؟ يكون المتن سليم لكن العلة، يختلف الرواة في تحديد قدر معين لا أثر له في الحكم، ويكون هذا الاختلاف قطعا واحد منهم مصيب والثاني مخطئ، لكنه لا يؤثر على ثبوت الحديث. مثاله لما جاء حدث جابر رضي الله عنه بقصة بيع الجمل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف الرواة في قيمة الجمل، هل هو 100 ريال، هل هو 200، 150، هل هذا يؤثر على الحكم؟ الجواب لا يؤثر، وإنما المقصود إثبات بيع وشرط. لأنه لما قال يا رسول الله، لما قال أتبعني جملك؟ قال لا، قال بعني، قال أشترط حملانه إلى المدينة، يعني أبيعك الجمل لكن بشرط أني أركب عليه إلى أن نصل إلى المدينة. الآن الحكم ذا ثبت، لكن كون الجمل قيمته 1000 ولا 1,000,000 ما تهم، هناك ثمن كيف وما يهمنا، واضح؟ هذا الاختلاف بين الرواة في ثمن الجمل لا شك أنه علة، بمعنى يدل على أن أحدهم يقينا مخطئ، يعني ما الرسول أعطاه 4 أسعار أو 4 خيارات، واضح؟ لا، قطعا ثمن الجمل واحد اللي وقع عليه العقد واحد، لكن لأنه لا يؤثر على الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وغيرهم من الأئمة، بل أخرجوا الاختلاف أيضا ليبينوا أنه ليس كل اختلاف يؤثر على صحة الحديث، ليس كل اختلاف يؤثر على صحة الحديث. ثم الشرط الخامس الشذوذ، يعني قال وألا، نعم، عاد من تام غير معلل ولا شاذ. الشذوذ في اللغة هو الانفراد، ومن أشهر معانيه التي رددها الحافظ وسيشير إلى بعض معانيه في كلامه هو أن يخالف الراوي من هو أرجح منه، كلهم ثقات، يعني عندنا ثقة وعندنا أوثق منه، كلاهما روى حديثا لكن واحد منهم خالف الثاني. الأصل أن نقدم من الأوثق، الأوثق، ونحكم على حديث الثقة بأنه إيش؟ شاذ. طيب الشاذ هذا مردود ولا مقبول؟ ها يا إخوان، مردود ولا مقبول؟ قطع مردود. طيب مدام أننا حكمنا عليه بالرد، لماذا لم نسميه ضعيفا؟ والجواب لم نسميه ضعيفا ليتبين الفرق بين خطأ الثقة وبين خطأ الضعيف. واضح؟ ليتبين الفرق بين خطأ الثقة وبين خطأ الضعيف. فالضعيف ضعيف، يعني من أصله لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه، اللهم إلا إذا ثبت أنه وافق الثقات، فالعمدة على خبر الثقات لا على خبر. لكن يخطئ الثقة، يخطئ الثقة، فهنا ليتميز الثقة من غيره نحكم عليه بالشذوذ، كأنه انفرد عن الثقات أو عن من هو أوثق منه فخالفه. ولذلك لو جاءنا ضعيف وخالف ثقة فإن من الإطلاقات التي تطلق على هذه المخالفة منكر، لأنه ضعيف الذي خالف وليس ثقة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهنا يا أكارم، قبل أن ننتقل إلى الفقرة التي تليها، نود أن نلخص الشروط الخمسة بتلخيص آخر، وهو أن الشرطين الأولين اللي هما العدالة والضبط يتعلقان بالراوي. إذا قلنا عدل تام والضبط، هذان يتعلقان بإيش؟ ها؟ بالراوي. الاتصال وصف لإيش؟ للسند. طيب السلامة من الشذوذ للسند والمتن، للسند والمتن. السلامة من العلة وصف للسند، وصف للسند. واضح؟ بهذا التقسيم يتبين لك شمول التعريف لجميع الأخطاء المحتملة التي قد يقع فيها الرواة. طيب نختم في هذا المبحث بالسؤال التالي: ما الفرق بين قولهم المعلل والشاذ؟ ما الفرق بين المعلل والشاذ؟ يعني ألا يكفي مثلا في تعريف الحديث الصحيح أن نقول من غير خطأ ونمشي؟ لماذا نص على العلة ولماذا نص على الشذوذ؟ بعض العلماء طبعا يعني لا يرى فرقا كبيرا، وبعضهم يقول لا، إن الشذوذ يستدل به إذا تفرد الراوي الثقة، هذا يسمى شاذا، هو الذي يتفرد به الثقة تفردا لا يحتمل من مثله. بينما المعلل يقولون هذا الذي يستدل أو يتوصل إليه بناء على دراسة الاختلاف بين الرواة. أعيد مرة أخرى: الشاذ يقولون هذا الذي ينفرد به راوي من الرواة الثقات، لكن هذا التفرد لا يحتمل منه. بينما المعلل يقولون هو الذي نتوصل إليه عن طريق دراسة الاختلاف بين الرواة، فلما درسنا الاختلاف بين الأسانيد وجدنا أن هذا الحديث معلول، وجدنا أن هذا الحديث معلول. طيب بعد ذلك ننتقل إلى الجزئية الأخرى، وهي أنه لما قال الصحيح لذاته، هو يقول إذا تمت هذه الشروط فإنه يسمى صحيحا لذاته. فما معنى لذاته؟ قلنا أي أنه يكتسب الصحة من نفسه، ما يحتاج إلى أسانيد أخرى تعضده. أول من أطلقها هو الحافظ بن الصلاح المتوفى سنة 643، وأراد رحمه الله، وهذه جواب السؤال عن الثالث، ما فائدة هذه الكلمة لذاته؟ أراد أن يبين الفرق بين ما يصح بذاته أو بنفسه وبين ما يصح بغيره. قد تقول أنت وتسأل الأخت الكريمة مثلا: طيب ثم ماذا؟ ما دام أننا صححناه لذاته أو صححناه لغيره، ما الثمرة؟ لا، نقول هناك ثمرة مفيدة نستفيدها متى؟ عند الاختلاف بين الأحاديث، عند الاختلاف بين الأحاديث. يعني هناك نوع من علوم الحديث يسمى مختلف الحديث. لو جاءنا حديثان مختلفان في الظاهر، أحدهما صحيح لذاته والآخر صحيح لكن لغيره، فمن أوجه الترجيح التي ذكرها العلماء أن يقدم الصحيح، إذا لم يكن من الجمع طبعا، أن يقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره. هذه من الفوائد، هذه من الفوائد العملية، أنه عند التعارض وعدم إمكان الجمع فإنه يقدم الحديث الذي صح بنفسه أو صح بذاته على الحديث الذي صح بغيره، أي ضممنا له حديثا آخر حتى تقوى. ثم قال رحمه الله: وتتفاوت رتب بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. قوله رتبه، الضمير يعود هنا على إيش؟ على الحديث الصحيح، وهذا صحيح ولا شك فيه. ثم بين أن البخاري قدم على مسلم، لماذا؟ لأن شرط البخاري في الرجال والاتصال أعلى من شرط مسلم، وكلاهما في حيز إيش؟ الصحيح. لكن هذا مثل تماما في واقعنا المعاصر الآن، تسأل يمكن 20 طالب كلهم تقديرهم ممتاز، لكن هذا كم؟ آخر 90%، وذا 91، وذا 92، وذا 93، إلى أن تصل إلى 100%، فكلهم في حيز الامتياز. هنا نقول كلهم في حيز الصحة، لكن البخاري إيش؟ أصح، أصح. لماذا؟ لقوة شرطه في الرجال ولقوة شرطه في السماع. فإن البخاري يشترط ثبوت السماع بين كل راو والذي فوقه ولو مرة واحدة، بينما الإمام مسلم ستأتي المسألة يكتفي بالمعاصرة إذا كان الراوي سالما من تهمة التدليس. ولا أستبق، سيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها في موضعها في درس قادم بإذن الله. ثم قال رحمه الله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. لاحظوا الآن عندنا أيها الكارم والكريمات، هي أننا بهذه الجملة المعتصرة المختصرة عرف لنا المؤلف الحديث الحسن. فنرجع إلى الحديث الصحيح الذي عرفه قبل قليل، ونأخذ كلمة تام الضبط ونضع بدلها إيش؟ خفيف الضبط. فإذا أخذنا هذه ووضعنا هذه فإننا نتوصل الحديث الحسن. فكيف يكون تعريف الحديث الحسن؟ ها وليد، مرواه عدل خفيف الضبط، ها متصل السند من غير شذوذ ولا علة. فنحذف كلمة تام الضبط، تام، هذه كلمة تام مو بالضبط، تام، ونضع بدلها خفيف. نعود إلى التعريف حتى بس يعني يكون بدلها. شوفوا هذه الكلمة الآن، كلمة تام، هذه الكلمة لو حذفناها اللي كلمة تام فإننا وضعنا بدلها حسن، هذه الكلمة خلاص ننتقل مباشرة إلى تعريف الحديث الحسن. ما معنى خفيف الضبط؟ تبين لنا من خلال دراسة مرويات هذا الراوي، تبين لنا أنه يحصل عنده بعض الأخطاء التي لم تجعله في رتبة الثقات ولم تنزله إلى رتبة الضعاف، بل بقي إيش؟ في مرتبة متوسطة، ولذلك قالوا خف ضبطه. لكن لو انعدم الضبط أو غلب عليه الوهم ينتقل إلى الضعيف، والضعيف عد هذا درجات سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكرها في موضعها بحول الله تعالى. قال: فالحسن لذاته، رجعنا إلى مسألة ذاته ولغيره، تماما كما الصحيح فيه صحيح لذاته وصحيح لغيره، فعندنا الحسن أيضا ينقسم إلى قسمين، وهو الحسن لذاته الذي يكتسب حسنه من نفسه، يعني ما يحتاج إلى أسانيد أخرى تعضده حتى إيش؟ يكون حسن، حتى يكون حسنا. وعندنا بمفهوم هذا الكلام أنه إيش؟ عندنا الحديث الحسن لغيره هو الحديث الذي فيه ضعف يسير تعدد طرقه، فجبر هذا ثم انتقل إلى الحسن لغيره. والسؤال الذي يطرح: ما فائدة هذا التقسيم كالتقسيم السابق؟ هو نفسه الجواب، بل هنا يتأكد بشكل أكثر، وهو أننا نقول للتمييز بين ما حسن لذاته وما حسن لغيره عند الاختلاف، هذه واحدة. والثانية أننا لا نعتمد على هذا النوع من الأحاديث الحسن لغيره إذا جاء بأحكام شديدة حلال وحرام، ولم نتوصل لها إلا بمثل هذه الأحاديث التي ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، ثم قلنا هذا حسن لغيره، لا نتوقف هنا. ولا بد من أن تكون الأسانيد قوية واضحة، يعني يحتمل أو يكون الرواة الذين رووا هذه الأحاديث يحتمل من مثلهم أن يأتوا بأحكام في الحلال والحرام تتدين الأمة بها لله عز وجل. ثم قال وبكثرة طرقه يصحح، يعني الحسن لذاته إذا وجد عندنا حسن لذاته، ما حسن لذاته اكتسب قوة فصار صحيحا لغيره، لم يكن صحيحا لذاته لأنه حسن مع حسن، حسن مع حسن. طيب ثم قال رحمه الله فإن جمع أي الحسن والصحيح في قول عالم فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا في باعتبار إسنادين. ما المراد بجمع؟ يعني أن يقول عالم، وهذا يكثر منه من أكثر الأئمة الذين يستعملون كلمة حسن صحيح، الترمذي، فيقول هذا حديث حسن صحيح، هذا مراد الحافظ بهذه الجملة فإن جمع أي الحسن والصحيح. فهو يقول لا يخلو الأمر من حالين، يعني حتى نفسر نفهم هذه الجملة لماذا يقولها العالم، فيقول كلام الحافظ إنه لا يخرج عن احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون العالم عنده تردد في الناقل أي في الراوي، هذا إذا كان الإسناد فردا، فيشك الإمام هل هذا الراوي في طبقة الثقات الذين حديثهم صحيح، أم هو في طبقة من حديثه في درجة الحسن، فيقول أنا متردد فأقول حينئذ حسن صحيح، فيكون هذا العطف محذوف الأداة بمعنى أو، فكأن العالم يقول حسن أو صحيح على هذا التفسير الأول. يقول أو إذا لم يكن الإسناد وحيدا بمعنى عنده عدة أسانيد ومع ذلك يقول العالم حسن صحيح، فهذا يكون عنده إسناد حسن وعنده إسناد صحيح، فجمع بينهما وقال هذا حديث حسن صحيح. لماذا؟ لأنه روي مرة بإسناد حسن وروي مرة بإسناد صحيح. هذا كلام ابن حجر رحمه الله في توجيه كلام الترمذي، لكن هل يمكن تطبيقه؟ لا نريد أن ندخلكم في هذه المسألة لأنها متشعبة ويناقشها العلماء في كتب متقدمة، لكن أقول لكم باختصار إن هذا الكلام الذي قرره الحافظ عليه انتقاد ولا يسلم له، لأنه وجد ما يحرم هذا الكلام باختصار، بس أريدكم أن تفهموا تفسير الحافظ وأريدكم أن تفهموا أنه لم يسلم له هذا الكلام. واضح يا إخوان؟ أعيد مرة أخرى ونقف على هذه المسألة وهي زيادة الثقات في الدرس القادم. هذه الجملة الأخيرة وهي أن العالم إذا جمع في كلامه في الحكم على الإسناد هذين الوصفين حسن صحيح فلا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون أطلقها لتردده في الحكم على أحد الرواة، هل هو ثقة أم صدوق، هل هو من الثقات الحفاظ أم هو من الذين في حفظهم شيء يسير من الوهم، يكون عنده شك فيقول حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح. أو الجواب الثاني أن يكون الحديث روي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، فلذلك قال إيش حسن صحيح. وبالله التوفيق.